ابننا الكريم الذي سأل لماذا لم تبدأ سورة التوبة بالبسملة. يا حبيبي هذه تسمى سورة القتال، وهذه السورة كلها تتكلم عن المشركين، والبسملة رحمة، وهؤلاء لا يستحقون الرحمة. هذا رأي في أهل العلم، وقال بعضهم هي جزء من سورة أو سورة الأنفال مع بعضهم، لكن هي تتكلم في مجمل آياتها عن المشركين. المشركون يا ولدي ليسوا أهلا لرحمة الله تبارك وتعالى، لا يستحقون الرحمة، والبسملة كلها رحمة، الرحمن الرحيم سبحانه جل في علاه.